طيب السؤال الثاني، كنت خلعت ضرس احد اظرافي، طيب نعم، وانا في صلاة الفجر من اليوم الثاني حصل نزيف يعني وانا في الصلاة، وانا اكملت الصلاة وانا على هذه الحال، فهل هذه الصلاة صحيحة ام غير صحيحة؟ صحيحة. صحيحة الصلاة صحيحة، لان كل ما يخرج من البدن نعم من قيح او دم او غيره نعم لا ينقض الوضوء نعم الا ما خرج من السبيلين القبل او الدبر. نعم نعم. اما ما عدا ذلك ايه فلا ينقض الوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا. اي نعم نعم. وعلى هذا فالقيء لا ينقض الوضوء. اي نعم. هو دم. اسمع، اي القيء لا ينقض الوضوء. نعم. الدم لا ينقض الوضوء. نعم. ماء الجروح لا ينقض الوضوء. نعم. الصديد لا ينقض الوضوء. نعم. لا ينقض الا ما خرج من السبيلين من بول او غائط او ريح. اي نعم. او ريح من الدبر. نعم نعم.